بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني به، وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، وكأن ناسا كرهوها. فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. بدأ ينتقل البخاري إلى النسب الأعلى والأهم والذي أمر مرسل أصحابه أن يحلوا من باقي النسس عدا القران الذي صاحبه ساق فيه الهدي، ثم ساق الآيات مستدلا بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. معنى التمتع ما معنى؟ كيف يتمتع؟ يبقى المقصود بالتمتع أن يكون حاله كحال المكي، حال أهل مكة في أنه لا يجلس على إحرامه، لأنه طبعا كان ربما يأتي الحجيج من أول يوم في شوال ويظلون على حالهم إلى أن ينتهوا من الحج، يعني طبعا المحرم لشكل في ثقل، فشرع لهم ربنا تبارك وتعالى هذا النسب أنه يأتي بعمر فيكون قد جاء بنسكين لعمرة ثم يتمتع، أن يكون حاله كحال أهل مكة في سيرهم بيعهم وشرائهم وأكلهم وشربهم ونكاحهم إلى آخره. وعلى هذا فالمقصود هنا بالتمتع هو بقاؤه على أن يكون حاله كحال أهل مكة، وكذلك أيضا يتمتع بنسكين في هذا الموسم لا يكون إلى نسك واحد، وهو جاء من شبهة بعيدة وقد يعصر عليه أن يأتي بنسكين العمرة، فهو يأتي بنسكين، يأتي بعمرة ثم يأتي بعدها بحج. ولكن هنا لابد أن يفعل شيئا، لابد أن يهدي للبيت شيئا. ما هو الهدي الذي يساق للبيت؟ ما معناه؟ لا أقول بقرة أو جمل، ما معنى يهدي للبيت؟ ما معنى يهدي للبيت؟ يهدي للبيت، هو لازم يذبح ناقة كذا كذا، ما معنى يهدي للبيت؟ معنى أنه يقرب للمكي طعام، يقرب أهل مكة يعني فيهم لأنه يبقى زيهم ويعيش معهم. كنا في اليمن ومشكلة طبعا أنا كنت في بعمل، فكان عندي بيت وكنت بخطب في مسجد، فصاحب المسجد أعطاني بيت، لكن الإخوة هناك جميعا كان كل أخ سنأخذ الشقة فيها ثلاث غرف، كان ممكن يجمعون النساء ثلاثة أربعة خمسة في غرفة والرجال خمسة ستة في غرفة ربما عشرة، ويعني ممكن يعيشون على هذا سنة كان يعني كان الوضع طبعا في الغربة فأظهر في ضيق. فأنت حينما تنزل على المكي وتشارك في بلدك ومكانك فشرع تقريبا للنفس أنك إيه؟ أن تسوق هدي. طب لو أنا ما معيش هدي طبعا لا شك، طبعا لما شاف من حدك من الصورة يعني يشعر بشيء، لكن حينما يراك كثيرا معدما لا تجد الثوب تفترش الأرض وتحت السماء يسقط وممكن يشرق عليه، فيلزمك هنا إيه بقى؟ أن تصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة عند الرجوع. قال فما استيسر من الهدي، وما معنى استيسر؟ ما استيسر ما معنى استيسر؟ ما تيسر له، وهل أي شيء ممكن أذهب وأذبح دجاجة؟ ولا ما استيسر بضابط الشرع؟ الشرع حدد الأعلى حدد إيه؟ الأعلى ما هو؟ بدن والأدنى طب ما ينفعش عندي من جنس الايه الشيء. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. يبقى هنا هيقعد ثلاثة أيام ما يقولش من الملكي لؤلؤ. شوف كده ولا قاعد صايم ضامر تعبان فارق ايه؟ لا ولا حاجه. وبعدين بعد كده ياكل عند الفطور ويعود الى بلده ويكمل سبعه ايام فيكون هذا عشره كامله. وصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله. وهنا تقييد ذلك ليس الاطلاق لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ما معنى اهله حاضر المسجد الحرام؟ ليس من سكان مكة. هل اشترط يكون معه اهل؟ المقصود انه السكن. لكن ايه لو كان معه اهله وهو الفاقي فيلزمه ايضا هو والزوجه يلزم ما يلزم المتمتع. قال حدثنا اسحاق بن منصور وهو الكوسج قال اخبرنا النضر وهو النضر بن شميم قال اخبرنا شعبة وهو شعبة الحجاج قال حدثنا ابو جمره. من هو ابو جمره؟ ها نصر بن عمران الضبعي. قال سأسأل عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها. يعني كما قلنا ان دائما العبادة الجديدة يكون للنفس فيها شاشة. فالصحابة انكروا في بداية الامر بسرعة لهم العمرة في الحج لان العرب كانوا يرون النفس في السوق هذا. وكيف يجمع بين نسكين في نسك واحد وكيف يحل وهو جاء محرما الى هذا الشيء. فالشرع بين ان هذا هذه عباده وصارت عباده من اجل العباده بذلك افضل الامساك على الاطلاق. لو انسان مخير بين الافراد وبين القران وبين التمتع يبقى على الاطلاق ايه؟ طب لو واحد يقول في سنه مهجوره وهي القران وتيسر به القران يبقى القران افضل ولا التمتع؟ دلوقتي يسر رجالك قال لك الملك وقال لك يا فلان لو انت عاوز تقرن تيجي وتجيب بدل وتطوف وتعمل اللي انت عاوزه. يبقى ايهما افضل القران ام التمتع؟ قران القران ام التمتع؟ تمتع ولا القران؟ طب ليه التمتع؟ اذا كان سنه ما حدش يعملها خالص ولا يوجد الان ما حدش يعرف يمكن قال لك تصريح خاص انه هيروح وياخد له جمل ويركبه من اول الميقات ويذهب ويطبق نسك فعله عليه الصلاه والسلام. يبقى نقصد بان التمتع اولى واعلى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اني سقت الهدي لاحلل ولا جعلتها عمره. فاذا التمتع هو افضل انواع على الاقل وليس في تخيير الا لعله وحده فقط. من ساق الهدي حصل كده ان هو فجاه في الميقات وسق ولبى واهل والى اخره. قال فامرني بها اي بالمتعه وسالته عن الهدي وهو ما يهدى الى البيت فقال فيها جزور او بقره او شاه او شرك في دم. يا اما ان يكون هو بمفرده يذبح بدنا او بقره او ان يكون شريكا في ذبيحه. شريكا في ناقه شريكا في بقره شريكا في ايه شريكا في شاه. ينفع؟ ما ينفعش. طيب لو ان رجلا خير بين ان يذبح ناقه بدن وبين ان يذبح بقره او عين جنس كثير فايهما يقدم؟ خير بين بدنه يعني حوالي 3000 وبين عين جاموس ب 15000 جنيه. البدن اشمعنى البدن؟ لان احب الهدي واحب ما ذبح واحب ما تقرب به الى الله عز وجل هي اعظم شيء عند الرب هو البذل ونحرها. ولذلك ربنا جعلها آية افلا ينظرون الى الابل كيف خلق. في خلق من خلق الله معظم ولكن اليهود لا يأكلون البدن، اليهود لا يأكلون البدن ويأكلون محرمة. والأسف كثير من المسلمين لما اختلط اليهود والنصارى صار يجاريهم في أطعمتهم وفي أكلهم، رغم أنها يعني فيها صفات كثيرة جدا بالنسبة للبدن والطعام. لحم البدن يعطي للرجال غيرة وحرارة وقوة، لذلك بنجد أن العرب عندهم يعني غيرة وحرارة وشدة بسبب أنهم يكثرون من أجل الإبل. وأيضا حتى في رعاية الإبل، رعاية الإبل أشد الناس قوة وفظاظة وغلاظة لتعاملهم معها. فلذلك يعني هذه الميزة للأسف طبعا سقطت عند كثير، حتى أن كثير من المسلمين للأسف الشديد يعني يأنف أن يأكل لحوم الإبل. وزاد الطين بلة كما يقول البعض، بأن طبعا في الإبل بعد الطعام يعني من السنة أن يتوضأ بعد، إلا ما كان عند بعض العلماء لا يجوزون هذا، يقول لك لو اشترط فاشترط الوضوء الطبيعي، يقول لك طب أنا كل ما أتوضأ فبالتالي أصبحت لحوم الإبل الآن مهجورة ومندثرة وغير موجودة. فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. طيب الجزور كيف يذبح؟ لما عندك جمع ذبح باي من فوق ولا من تحت ولا ذبحه ازاي؟ بينحر يروح ايه في اللب من هذه، هنا في فتحه موجوده هكذا وينحر يربطه من القدم في حبل ثم ينحر. واسكن ما تكون عند النحر، يعني شيء عجيب جدا رغم فيها من قوه وبطش الى انها مجرد قدره في لبتها هكذا تلاقيها تسكن تسكن تسكن الى ان تسقط على الشرشاء الاخر. يبقى هنا في فرق بين النحر وبين الذبح، ان البعض ممكن يقول لك ايه سننحر بقره ينفع؟ ينفع؟ سننحر شاه. لذلك في الايه فصل لربك ايه؟ وانحر، هذا يؤيد تعظيم صلي لربك وانحر، يعني ايه بقى النحر هنا؟ اذبح جمل، فصل لربك وانحر. النحر افضل الاشياء طبعا، هو كما قلنا قال وكأن ناسا كرهوه. وقلنا شرك في دم يعني على الناقة كم يشترك فيها، والبقرة سبعة، والجاموس طيب، والشياة سبعة. وكأن ناسا كرهوه يعني كرهوا التمتع وهذه الأشياء، يعني قالوا إن سوق الهدي أولى وأفضل. فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادين، حج مبرور ومتعة متقبلة. وهذه رؤية، ودائما الإنسان يعني ممكن يميز بين الرؤية وبين الضغط، يميز بين الرؤية وبين الضغط. الضغط هو كابوس، وهذا الكابوس يعني عبارة عن أشياء مزعجة، أشياء مؤلمة، قد تكون مترسخة في ذات الإنسان أو قد تكون خارجا عنه، ويرى أشياء قد تكون سببا في ضيق باقي اليوم أو ربما أيام. هذا ضغط من الشخص، أو قد يكون علة ومرض من الشخص بسبب قصور في الطاعات والقربات، لأن الضغط كما قلنا النفس يعني مركبة من جزئين، إما أن تكون نفس خيرة أو نفس شرير، وقد يغلب عليه أحد الأمرين في بعض الحالات. فالنفس الخيرة ممكن يعتريها بعض الشر سبب قصور في الطاعات والقربات، فلما تتلبد بالشر تقلب صاحبها يعني في أودية مآلها. ومن ربما وقع لبعض الصحابة هذا، كما وقع لابن عمر في أول حياته أنه رأى رؤيا. هذه رؤيا كانت إيه؟ رؤيا ولا ضغط؟ ضغط. رأى النار، قال رأيت النار، وأخذه ملكان عشان يجروه وسحبوه إلى النار. ورأيتها أي النار مطوية كالبئر ولها قرنان وفي أقوام يعذبون إلى آخره. فزع فزع شديد. فلما قصتها حفصة أخته على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هنا في خلل، فما نام بعدها من الليل إلا قليلا. يعني واضح عليه على الجزء كالمقصر. فممكن من رحمة الله بالعبد أن يأتي يغير حياته. في كابوس كده يعني جثم على صدري ورأيت أشياء مفزعة مرعبة إلى آخره. يعني بعض مثلا في العلم والفضل رأى كان قبل هذا يعني عنده تقصير شديد، رأى كان القيامة قامت وأن أقواما يعذبون وسيق به إلى أرض المحشر ورأى أهوالا عظام ثم قام فزعا وظل أياما يصرخ ولا يتكلم، يعني يخشى أنه لو تكلم ربما يكون حقيقة إلى آخره، فكان سببا في تغيير حاله. فالضغط قد يكون سببا في نحوه لو استعمل استعمالا صحيحا في تعويض الانسان من فتوره او كسله الى نشر. اما بالنسبه للرؤيه وهي رؤيا الاشاره اقصد بها ان في عندك مشكله مهمه، عندك مثلا مشروع قد يكون دنيوي او اخروي، انت تريد مثلا خطه لشيء معين، ان تتفرغ العلم، ان تقرب طاعه، أن تجعل نفسك هديا معينا، ولكن في حيرة تجد نفسك حولك أقوام يثبطونك ويغيرون من الخطة التي في رأسك فترى نفسك مهزوز. فأنت في هذه الحيرة الشديدة فإذا بك ترى في المنام أحد يثبتك ويأخذ بيدك ويقوي ما أردت. هذه رؤية من الله عز وجل، ولم يبقى منا من نبوة إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يراها الرجل أو ترى له. وهذا الرؤيا طبعا من أعظم نعم الله على العالم، أنك ترى نفسك موفق مسدد وخاصة في زمن الفتنة. يعني لم يبقى من النبوة إلا مبشرات هذه، أنك طبعا في حيرة، ربما تسأل فلان وعلان، هذا يقول لك يمين وهذا يسار وهذا فوق وهذا تحت، وترى نفسك في حيرة غير قادر أن تصل بنفسك إلى بر الأمان، ترى نفسك في شك. فإن علم الله منك صدق من دم يتمنى الإنسان لما ينوي العمل وخاصة فعل الطاعات، إن لم تكن نيته صادقة صرف، لأن هذا الطريق لا يسير فيه إلا الأخلاق. قد يكون عليه وفي أدعية كثير، وقد في أناس يتلبسون به كثير جدا، ولكن سرعان ما يصرفون. وربما لو فضل يقاوم يصرف، سبب الصرف علته هو في قلبه، يبتلي له بملايين أو برزية تقعده وتحيل بينه وبين الإسلام. لكن لو كان في صرف مع تعثر ظاهر، يعني مش عارف يصل إلى شيء، في شيء من التعثر كإنسان ركب سفينة وهي تتأرجح باليمين واليسار، إما تعسر في الدنيا، إما تعسر في الفكر، إما تعسر في أمور تحيط به، فإذا بالله عز وجل يريه رؤية تثبت. فما هو إلا انشرح صدره وانطلق لما أراد، وإذا بأبواب الخير جميعا فتحت، حتى أنه ربما يرى أن هذا الرؤية سبب نجاتي وفلاحي في الدنيا والآخرة. وعلى هذا لابد للإنسان يعني إذا حرى به أن يستجيب لله عز وجل ولا يطلب الأدنى، يتمنى من الله أن يكون هذا الأعلى وهذا هو الأفضل. لما رأى هذه الرؤية استبشر بها جدا وقصها على ابن عباس، لأنه كان متردد في كلام ابن عباس لأن له مخالف، فأسرع لابن عباس. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته بما رأى، فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أيضا استبشر ابن عباس لوضوح أمره وثبات ما قال رغم المخالفة. وممن خالفه عروة بن الزبير، وكان يناقش في مسألة تمتع أن هناك من رأى القران وهو أفضل من التمتع، فلما قال له لما سمع ابن عباس يفسد المتعة قال له العروة ولكن أبا بكر وعمر يريان خلافا، يريان أن القران سوف الهدي وتعظيم البدء أفضل. فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر. فهذا في تثبيت أيضا للعالم ليس للشخص المتردد، إنما أفتيك شخص بفتية ويقول بس فلان خالق فلان يقول غير قوله وقولك هذا يعني قول مرجوح، وقول الناقص. فالعالم يتأذى من هذا حينما يرى أن يعني بدأ الخلاف وكثرة الخلاف لا تكون في مسألة يعني كالشمس في ربيع الدهر، ويعجز العالم في وقت الفتن أن يوصل الحقيقة، يعني غالبا يكون في حقائق. ولو جئنا بأعلى من أهل الأرض عشان يثبت الحقيقة في زمن الفتن حينما يرى الحق باطل، يرى الحق باطلا والباطل حقا، طبعا هي دي الفتنة. فلا يسعى العالم إلا السكوت، فإن رأى ما يؤيده ويعينه يعني فرح. ومن علامات أيضا الفتن بأن قد يكون يعني محنة وبلية ورزية لها دلائل ومؤشرات ولكن لا يراها. شخص مثلا في مجد وفي علو وفي ثبات من أمر الله، لكن بدأ يلمح بعض أهل العلم والفضل فيه بعض النزول، يعني تدرج في النزول، أو بدأ يقع في بعض المحن والفتن والبلايا فينصحه فلا يقبل، لأنه يرى أنه هو فعلا ثابت ومستمر ومقيم. فإذا بها أيام ويسقط ويتشحح في دمه، فعندها يقول للعالم لما لم تنصح؟ تقول نصحتك وبينت لك، ولكنك كنت ترى انك صوابا وانك محقا الى اخره، فلما ذبح طبعا ذبح فلن يستطيع ان يعود. فلذلك كما قيل بان العالم يرى الفتنه قبل وقوعها، والعامي من العمى لا يراها الا بعد بعد يصد ويرد ويقاومه، وبعد ما ينتهي ويسقط يبدا بقى ينافع ويقول يا ليتني فعلت وفعلت وفعلت. هذا اذا استبصر. ولكن البعض ربما هو مذبوح ويظن انه حي، وقع في مهاون سحيقه ويظن انه منطلق ويسير، قد ابتعد عن النقطه اميالا ويقول انه فوق بسبب الفتنه والعياذ بالله. قال وقال آدم ووهب ابن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. يعني قيل المعنى واحد، لأن هذه متعة فيها عمرة أو عمرة متقبلة وحج مبرور، يا جماعة بين نسكين بين العمرة وبين الحج. نقف.